بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن صفاته سبحانه وتعالى التي أثبتها مشيئته سبحانه وتعالى النافذة في كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي قلت ما شاء الله واعتقدت بقلبك أن ما شاء الله كان وأن ما لم يشأ لم يكن. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيجب علينا أن نعتقد بقلوبنا أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته ثم خلقه وأوجده. ويحرم أن نقول ما شاء الله وشئت، يعني ما شاء الله كان وما شئت كان، وهذا خطأ عظيم، أو أن نحلف بغير الله سبحانه وتعالى كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو بالحياة ونحو ذلك. حتى إن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا بعضهم يقول ما شاء الله وشئت، وسمعوا بعض الصحابة يقولون والكعبة. فجاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ورب النبي وحياة الله ونحو ذلك، ولا يحلف بغير الله ولا بغير أسمائه وصفاته. إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وأيضا جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يعني ما شاء الله كان وما شئت كان، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا هو الكمال، أن يقال ما شاء الله وحده كان، والجواز أن يقال ما شاء الله ثم شئت، والمحرم أن يقال ما شاء الله وشئت، وأشد حرمة أن يقال ما شئت كان. فهذه أربع حالات: الحالة الأولى حالة الكمال، أن تقول ما شاء الله وحده. حالة ثانية حالة الجواز، أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. الحالة الثالثة وهي محرمة، ومن الشرك الأصغر أن تقول ما شاء الله وشئت. الحالة الرابعة وهي أشد حرمة أن تقول ما شئت كان. ويذكر عن الطفيل وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أي في المنام أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد يعني ما شاء الله كان وما شاء محمد كان ولكن قولوا ما شاء الله وحده وهذا هو الكمال. فيستفاد من ذلك أن اليهود تعرف الشرك الأصغر وفهم الإنسان إذا كان له هوى فاليهود يفهمون أن هذه الكلمة من الشرك ومع ذلك لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا لما قال ما شاء الله وشئت فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. وهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الرجل ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فكيف بمن يقول ما لي من ألوذ به. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما لي يا رسول الله يقول ما لي من ألوذ به يقول ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العمم. يقول في البداية يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول فإن من جودك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا أبقى لله سبحانه وتعالى. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول أنت يا رسول الله تعلم ما في اللوح المحفوظ وتعلم ما خط القلم وهذا والعياذ بالله غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الرجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. أيضا نستفيد أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، بل هي من الشرك الأصغر. وأن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكمل الدين، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.